الله تعالى باب المفعول معه. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. هذا هو الباب الأخير بالنسبة لما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى في أبواب المنصوبات، بالنسبة لما ذكر المصنف واختصر عليه، واللي سيأتي يشير أن كان وإنما يحتاج إلى إعادتها لتقدم ذكرها. فهذا الباب الأخير من المنصوبات الذي بسطه رحمه الله تعالى، وهو المفعول معه كما سمعت. والمفعول مع تعريفه الاسم المنصوب أي بالفعل أو بما فيه حروفه ومعناه، عامله أي عامل المفعول معه إما أن يكون فعلا أو يكون ما اشتمل على حروف الفعل ومعناه. إذا نستفيد من قولنا الذي سمعت زيادة على ما ذكر، هو الاسم المنصوب أي بالفعل أو بما فيه حروفه ومعناه، هو الاسم المنصوب بالفعل أو بما فيه حروفه ومعناه. فنستفيد أن الناصب للمفعول معه إما أن يكون فعلا أو يكون ما هو مشتمل على حروف الفعل ومعناه. الفعل كما مثل المصنف: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل كقولك: أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل. فسائر كما ترى ليس بفعل، وإنما كلمة فيها معنى الفعل وإيش والحروف. ما هو معنى الفعل؟ سير، صح، معنى الفعل هو السير. والحروف ما هي حروف الفعل التي اشتملت عليها هذه الكلمة؟ السين والراء والألف، صح، سائر وسارة، السين والراء والألف، والزيادة لا تضر، الزيادة لا تضر. لكن جميع حروف الفعل موجودة في إيش؟ في الاسم، موجودة في هذا الاسم. فإذا ناصب الفعل، ناصب المفعول معه إما أن يكون فعلا أو اسما اشتمل على بهذه القيود، أو اسما اشتمل على حروف الفعل وإيش ومعناه، أو اسما اشتمل على حروف الفعل ومعناه. فالفعل كما ذكر المصنف، والاسم الذي اشتمل على حروف الفعل ومعنى الفعل كقولك: أنا سائر والنيل. فسائر الآن ناصب للنيل، النيل مفعول معه، أنا سائر والنيل، النيل مفعول معه. وهذا سائر كما قلنا لكم اسم اشتمل على حروف الفعل وهي إيش؟ السين والألف وماذا؟ والراء، موجودة في سارة، موجودة في سارة. واشتمل أيضا على معنى سارة وهو إيش؟ السير، وهو سير، معنى سائر أي أنه فعل إيش؟ فعل السير، ومعنى سارة أيضا كذلك. فهذا الاسم الناصب المفعول معه يشتمل على معنى الفعل وعلى حروف، لا بد من هذا، ما يكفي المعنى فقط. كان تقول يعني إيش هذا، تقول نريد مثالا على أنه اشتمل على المعنى فقط، اسم الإشارة اشتمل على المعنى فقط، لا إله إلا الله، طار المثال. طيب هذا زيد مثلا وأخاك، هذا زيد وأخاك، فأخاك ما يصلح أن ينصب هذا، ليش؟ مع أنه فيه معنى الفعل بمعنى إيش؟ أشير، بمعنى هذا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أشير. لكن هل يصلح أن يكون ناصبا لأخاك تقول هذا زيد وأخاك؟ تقول هذا زيد وأخاك يصلح هذا وتجعل أخاك الناصب له هذا؟ ما يصلح، بل تقول هذا زيد وأخوك، هذا زيد وأخوك. لماذا ما يصلح أخاك؟ مع أن هذا الآن فيه معنى الفعل بمعنى أشير، بمعنى أشير، هذا أي بمعنى إيش؟ أشير. لماذا ما يصلح؟ لأنه لم يشتمل على حروف أشير، صح؟ فنحن قلنا في هذا الاسم الذي ينصب المفعول معه لا بد أن يكون مشتملا على إيش؟ على المعنى وعلى ماذا؟ وعلى الحروف. ما يكفي أن يكون مشتملا على المعنى فقط، لا بد أيضا مع ذلك الحروف. لذلك ما يصلح النصب أن تقول مثلا هذا لك وأخاك، هذا لك وأخاك، ما يصلح. أو هذا زيد، هذا لك هو اللي يمثل به، هذا لك وأخاك، ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لأن هذا فيه معنى الفعل دون إيش؟ دون الحروف. ما هو المعنى الفعل؟ بمعنى إيش؟ أشير. لكن هل اشتمل على حروف الأشير هذا؟ ما اشتمل عليها. فإذا ما يصلح أن يكون ناصبا للمفعول معه. فالمفعول معه ينصبه شيئان فقط، الفعل أو الاسم الذي اشتمل على حروف الفعل وإيش والمعنى. مثال الفعل ما رأيت، والاسم أنا سائر والنيلة. انتهينا من الفقرة الأولى، الاسم المنصوب، وقوله الاسم الصريح فقط ما يدخل فيه المؤول. الاسم أي الصريح، اسم صريح، يعني ما هم أول من أنه ما دخلت عليه، لا اسم صريح، لابد أن يكون اسما صريحا ما يحتاج إلى تأويل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي قوله هو الاسم المنصوب، عرفنا المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها، هذا تفسيره. قوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي تقول لبيان الذات، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها، أي لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. نمثل بهذا المثال ونشرح الفقرة الأخيرة هذه. جاء الأمير والجيش، فالجيش الآن اسم منصوب أليس كذلك؟ الجيش، جاء الأمير والجيش، اسم ماذا؟ منصوب، وهو مذكور لأجل إيش؟ مذكور لأي علة؟ عرفنا نحن المفعول لأجله يذكر لبيان إيش؟ سبب وقوع الفعل. هذا يذكر لأي شيء؟ لبيان من فعل معه إيش؟ الفعل. هذا يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أما المفعول لأجله لا، يذكر لبيان سبب وقوع إيش؟ الفعل. أما هذا الذي نحن بصدده يذكر لأجل هذا الذي سمعته، لبيان من فعل معه الفعل. وقلنا لكم ما معنى من بيان من يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بإيش؟ بمصاحبتها. لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. فإذا نطبق هذا التعريف على مثال، فنقول مثلا جاء الأمير والجيش، فالجيش الآن اسم منصوب وهو مذكور ليبين إيش؟ ليبين الذات التي فعل الفاعل الفعل بماذا؟ بمصاحبتها. فالجيش الآن هذا إيش؟ مفعول معه، الجيش مفعول معه لأنه ذكر ليبين لنا إيش؟ الذات التي فعل الفاعل، من هو الفاعل الآن؟ جاء الأمير والجيش، ليبين الذات التي فعل الفاعل الفعل وهو إيش؟ هو إيش؟ المجيء، ليبين الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها، ليبين الذات التي فعل الفاعل الفعل بماذا؟ بمصاحبتها. فإذا الجيش هذا مفعول معه، ينطبق على هذا الكلام، عليه هذا الكلام الذي سمعته، ذكر لبيان الذات، الجيش ذات، أو قصي لا سيأتي الأمير، هذا ذكر لبيان الذات وهي من؟ الأمير، صح، لبيان الذات. لا لا لا لا لا، الجيش هو نفسه، معذرة، نعم أحسنت، بيان الذات أي الجيش، أحسنت، الذي قلنا يذكر لبيان من فعل معه الفعل. فالجيش هنا لما نقول جاء الأمير والجيش، الجيش مفعول معه لأنه ذكر لبيان الذات والجيش نفسه التي فعل الفاعل بإيش؟ بمصاحبتها. ما هي الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها؟ الجيش. فهذا نستفيد منه هذا الأمر، أنه يأتي ليبين لنا الذات التي فعل الفاعل الفعل بإيش؟ بمصاحبتها. ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، فالآن المصباح مفعول معه ليس كذلك؟ لأنه ذكر ليبين الذات، مصباح ذات، صح، ذكر ليبين الذات، المصباح ذات التي فعل الفاعل وإيش بمصاحبتها. ما هي الذات التي فعل الفاعل بمصاحبتها الفعل؟ المصباح، واضح هذا. ما هي الذات في نحو جاء الأمير والجيش، ما هي الذات التي فعل الأمير الفعل بمصاحبتها؟ الجيش. ذاكرت والمصباح، ما هي الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها؟ المصباح. سرت والنيلة، ما هي الذات التي فعل الفاعل بمصاحبتها الفعل بمصاحبتها؟ النيل. وهكذا، هذه وظيفة المفعول معه، أنه يذكر ليبين الذات لنفسها، الذات هذه التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. لأن بعضهم قد يفهم لا يبين الفاعل، لا، ما يبين الفاعل هنا، وإنما يبين هذا الأمر، يبين شيء فعله الفاعل مع إيش؟ مع المفعول معه، شيء فعله الفاعل مع المفعول مع ذاكرت والمصباح. المصباح بين لنا ماذا؟ بين لنا المصباح الذات التي فعل الفاعل الفعل بإيش؟ بمصاحبتها. هذا واضح وهو واضح يا أخوان، واضح إن شاء الله، لأننا قد سئلنا في هذا أكثر من مرة، لكن هذا هو المعنى للتعريف. هذا الذي سمعته، هذا الذي ذكره أرباب الحواشي، معنى التعريف هو الذي سمعته. معنى قوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، معناه أي ما كتبناه لكم، أي لبيان أن المفعول معه يذكر لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. فإذا قلنا جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه ذكر ليبين الذات التي فعل الفاعل بإيش؟ بمصاحبتها. ما هي الذات التي فعل الفاعل بمصاحبتها؟ الجيش، صح؟ ما هو الفاعل هنا؟ الأمير. ما هو الفعل الذي فعله مع الجيش؟ المجيء. واضح هذا؟ هذا هو المعنى لهذا التعريف الذي سمعته، وهذه وظيفة المفعول معه. وبقي تقسيم لا نذكره الآن وهو مهم، أن الاسم أحوال الاسم الواقع بعد واو المعية. الآن هذا نحن سنشرح في بيان أحوال الاسم الواقع بعد واو المعية. له حالتان، الاسم الواقع بعد واو المعية له حالتان، إما أن يجب نصبه، يجب نصبه، أو يترجح فيه النصب. الاسم الواقع بعد واو المعية إما أنه يجب نصبه أو يترجح فيه إيش؟ له حالتان، إما وجوب النصب أو ترجيح النصب، أو ترجيح النصب، لكن الترجيح هذا بعدوه سيأتي. قلوا أو جواز النصب، بدل ترجيح قلوا أو جواز النصب، إما أن يجب فيه النصب أو يجوز. سيأتي إن شاء الله لكم حالات أخرى، أنتم مسكوا في الثنتين هذه، إما أن يجب نصبه أو يجوز إيش؟ أو يجوز نصبه. متى يجب نصبه؟ قالوا يجب نصبه إذا كان الاسم الواقع بعد الواو لا يصح تشريكه مع الفاعل في الفعل. هنا يجب نصبه إذا كان الاسم الواقع بعد الواو لا يجوز تشريكه مع الفاعل في الفعل، فهنا وجب نصبه. مثال ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، فهنا هل يجوز أن نقول والمصباح؟ ذاكرت والمصباح هل يجوز هنا؟ ما يجوز. ليش؟ لأن المصباح ما يصلح تشريكه مع من؟ معي في إيش؟ في المذاكرة، لأنه ما يذاكر أبدا المصباح، وإنما يصاحب فقط، يصاحب فقط. أما أنه يصدر منه فعل المذاكرة فلا يصدر منه فعل إيش؟ المذاكرة. فهنا يتعين إيش؟ يتعين النصب في هذه الحالة. إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم وجب النصب. هذا واضح إن شاء الله. أنا سائر والنيل، هنا إيش يتعين؟ النصب، لأن النيل ما يسير، النيل يجري يجري جري يجري، واضح؟ فما يصلح هنا. جئت والتحفة في يدي مثلا، جئت والتحفة هكذا خلف يدي، جئت والتحفة، هنا إيش يجب النصب؟ ليش يجب النصب؟ لأنه ما يصح تشريك التحفة في إيش؟ في المجيء. التحفة ما تأتي، ما تفعل الفعل، وإنما تصاحب، صاحبتني في المجيء، واضح؟ سرت والجبل، سرت والقمر، إيش هنا يتعين؟ يتعين النصب. ليش؟ لأن الجبل ما شاركني فيه، وإنما صاحبني وقت إيش؟ وقت المجيء، كان شيء من المصاحبة، كنت أمشي هكذا حوله، واضح وما هو واضح؟ كذلك والقمر. فهنا في هذه الحالة إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، كما ترى ذاكرت والمصباح، المصباح ما يصلح تشريكه معي في الحكم الذي هو إيش الحكم؟ المذاكرة، صح؟ ما يصلح تشريكه معي في المذاكرة، فيتعين نصبه. سرت والنيل، النيل ما يصلح مشاركتني في السير، تعين نصبه. سرت والجبل كذلك، جئت والتحفة كذلك، واضح إن شاء الله. طيب الثاني الذي هو يجوز نصبه، لا يجب، متى؟ إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبله في الحكم جاز إيش؟ النصب على المعية ولم يجب. مثل جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، هكذا على أن الواو جعلتها هنا واو إيش؟ المعية، على أنها جعلتها واو المعية. فهنا هذا النصب واجب أو جائز؟ النصب على المعية جائز. لما؟ لأن ما بعد الواو يصح تشريكه لما إيش؟ لما قبله في الحكم. عمر يصلح منه أن يفعل إيش؟ يفعل المجيء، يصلح منه أن يفعل المجيء. ففي هذه الحالة إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم جاز النصب على المعية وجاز العطف. جاز النصب وجاز العطف. فلك أن تقول جاء زيد وعمرا على إيش؟ على المعية. ولك أن تقول جاء زيد وإيش؟ وعمر على أي شيء؟ على العطف. واضح هذا؟ مو واضح؟ واضح إن شاء الله. والمصنف أشار إلى هذا الأمر الذي سمعت به المثالين، أشار إلى الأمر الذي سمعت بالمثالين، مثل بالمثالين ليدلل على ما ذكرنا أن المفعول مع الاسم الواقع بعد الواو له حالتان، إما وجوب النصب أو جواز النصب. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش يدل عليه على جواز النصب، يجوز لك أن تنصب ويجوز لك أن ترفع عليه، لأن الجيش صح تشريك الأمير في إيش؟ في المجيء. واضح؟ فلك النصب ولك الرفع على العطف، تقول جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش على العطف. واضح؟ والمثال الثاني استوى الماء والخشبة، هنا يتعين إيش؟ يتعين النصب. لما؟ قال لأن الخشبة هذه إنما هي آلة تغرز هكذا ويعرف بها مقدار ارتفاع إيش؟ الماء ثابتة، ثابتة تغرز ويعرف بها مقدار ارتفاع إيش؟ الماء يرتفع هكذا الماء، فهي إذن ما فعلت إيش؟ الارتفاع، لأن استوى هنا بمعنى ارتفع لا بمعنى تساوى. إذا كان بمعنى تساوى استوى يجوز النصب على المعية ويجوز إيش؟ العطف، أنك تقول استوى الماء والخشبة أو استوى الماء والخشبة لأنه بمعنى تساوى، لكن ليس المعنى هذا المقصود هنا، وإنما استوى هنا بمعنى إيش؟ ارتفع وعلى، ارتفع وعلى يعني يرتفع ارتفاعا هكذا بمعنى ارتفع. فإذا كان استوى بمعنى ارتفع وقد عرفت أن الخشبة هنا هي شيء آلة يقدر بها ويعرف بها مقدار ارتفاع إيش؟ مقدار ارتفاع الماء. فإذا عرفت هذا المعنى فإذا هذا النوع من أي الأنواع؟ مما يجب فيه النصب أو مما يجوز فيه النصب؟ مما يجب فيه النصب، لأن الخشبة ثابتة ما حصل منها ليش الارتفاع هذا الاستواء، وإنما هي ثابتة يعرف بها مقدار ارتفاع، مقدار ارتفاع الماء. والذي يرتفع منه الذي يستوي هو الماء. فإذا المثال الثاني هذا يتعين فيه ماذا؟ السلام، يتعين فيه إيش؟ النصب، يتعين فيه النصب، لأننا نحن قلنا فيما تقدم في ضابط النصب، في ضابط تعيين النصب أنه إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها تعين النصب، وهذا منه. وإذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم جاز النصب وجاز إيش؟ العطف. جاز النصب وجاز يعني النصب على المعية وجاز العطف. هذا واضح؟ فالآن المؤلف مثل بذين المثالين ليدلل على ما سمعتم أن ما بعد الواو يصح، يعني يجب في بعض الحالة الأولى يجب ماذا؟ نصبه. أحيانا فيما بعد الواو يتعين نصبه، والحالة الثانية التي سمعتها يجوز فيه النصب ويجوز فيه ماذا؟ العطف. متى يتعين نصبه فيما بعد الواو؟ إذا لم يصح تشريكه لما إيش؟ لما قبله في الحكم. ومتى يجوز نصبه؟ إذا صح تشريكه لما قبله في ماذا؟ في الحكم جاز نصبه. فمن يأتي بمثال الآن؟ من يأتي بمثال على تعيين النصب أو بمثالين أو ثلاثة كما أحبه؟ هيا من يأتي لنا بأمثلة على تعيين النصب غير ما ذكرنا؟ سهرت والكتاب، أحسنت، سهرت والكتاب، الكتاب ما يسهر ما يحصل منه هذا، أحسنت، تعيين النصب، بارك الله فيك. من أيضا يزيد مع أحمد؟ ذاكرت والشمعة، أحسنت، بارك الله فيك. سافرت والحقيبة، نعم أحسنت، الحقيبة ما تسافر وإنما أنت أخذتها وكانت مصاحبة لك، ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك، هي مصاحبة لك في السفر، ما يتأتى من هذا وتشعر أنها مسافرة. طيب من يزيد هذا؟ نمت والفراشة، أحسنت، كان مصاحبا لي في النوم، ما شاء الله. إذا أنتم فهمتم الدرس، ها شريف، صليت والعمامة، أحسنت بارك الله فيك، عمامة مصاحبة لي في الصلاة، ها خميس. ذهبت والكتابة، لا بس ذهبت والكتابة، نعم كتاب ما يتأتى منه الذهاب. من يزيد؟ محمد، سرت والنعالة، لا بس صاحب لي. أقبل الشيخ والعلم. أحسنت ما شاء الله. طيب من يزيد أمثلة من أجل توضيح ما ذكرنا تكثير المثال؟ طيب يرسم القاعدة. ما في أحد ولا يكفيكم هذا؟ عادل عندك شيء؟ والغرفة لا بس. طيب نعم. أوه طيب لا بس أكلت الصحن لا بس. مصاحب اليوم تلاقي قرأت الكتاب قد ذكره سام الظاهر سهرته قال سهرته الكتاب. طيب على جواز شمعة. طيب وعلى جواز النصب لا وجوبه وعلى جواز النصب لا على وجوبه؟ من يأتي مثال على جواز النصب لا وجوبه؟ جاء عمرو وزيد يصلح وزيدا على أنه مفعول معه وأزواجهم. نعم حشروا الذين ظلموا وأزواجهم لكن هنا مفعول به عطف على أنه مفعول به يصلح بس احتمال قوي أنه مفعول به معطوف على مفعول به حشروا الذين ظلموا الذين مفعول به وهذا معطوف عليه على أنه مفعول به مثله. أحسنته. طيب أيضا من يزيد في أحد يزيد ولا قوم معك صح منه قصك على الجواز تمام سافرت والقوم على أنه مفعول معه. سنة بارك الله فيه. فإيش الفرق الآن بين قولنا مثلا إيش نستفيد من قولنا إذا أردنا المعية فيما يصح التشريك أو أردنا العطف فقلنا مثلا جاء زيد وعمرا وقلنا في المثال الآخر جاء زيد وعمر إيش استفيد إيش الفرق بين هذا وهذا؟ جاء زيد وعمرا وجاء زيد وعمر الآن فيما يصح التشريك أنا بيه سنته وعمرا نستفيد منه أن المجيء في وقت واحد أن هذا مفعول معه في وقت واحد نستفيد المعية في وقت واحد. نعم وعمر لما نستفيد هذا كما تقدم معنا في الواو العاطفة أنه ما يستفاد منها لا ترتيب ولا إيش ولا تعقيب ولا معية واضح تقدم هذا. أما الواو واو المعية يستفاد منها المصاحبة أما واو العطف لا ما يستفاد منها المصاحبة كما تقدم معكم إلا إذا جاءت قرينة تدل على المصاحبة لأنها لمطلق العطف كما تقدم معنا في دروس مضت هذا هو نستفيد منه. إذا نصبت مباشرة نعرف من كلامك أن قصدت هذا جاء زيد وعمرا في وقت واحد وإذا رفعت ما نستفيد هذا الأمر ما نستفيد منه. احتمال أن عمرو قبل وذاك إلى آخر ما تقدم معكم في باب العطف. ما شاء الله خير كثير. طيب قال وهو الاسم المنصوب قلنا الاسم الصريح أي غير المؤول أما المؤول لا يدخل في باب المفعول مع على الراجح وفيه خلاف يعني على المشهور عندهم أنه لابد أن يكون صريحا على المشهور عند النحاة. المنصوب خرج إيش المجرور والمرفوع مفعول مع من المنصوبات كما تقدم معكم لأننا نحن فيها وقوله المنصوب زدنا ماذا منصوب بإيش بالفعل أو بما فيه حروف الفعل وإيش ومعناه استفدنا من هذا أن الناصب للمفعول مع شيئان إما فعل أو ما يعمل عمل إيش الفعل مما اشتمل على حروفه ومعناه. وما يشترط الفعل الناصب للمفعول مع أن يكون متعديا ما يشترط للناصب للمفعول معه أن يكون متعديا وإنما هذا الشرط في نصب إيش أن يكون متعديا في نصب المفعول به فقط من الفاعل أما غيره من المفاعيل ما يشترط فيه التعدي في الفعل العامل فيه قد يكون متعديا وقد يكون لازما كما رأيت في أمثلة المصنف رحمه الله. جاء الأمير جاء من إيش الأفعال إيش واستوى أيضا من الأفعال اللازمة استوى من الأفعال اللازمة. قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل هذه الغاية من ذكر المفعول إيش معه هذه العلة من ذكر المفعول مع أنه يذكر ليبين لنا الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. جاء الأمير والجيش بين لنا الجيش هنا الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل طيب الذي نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة عندما الإعراب توقف عندك يا أحمد، أنت ضيفنا، هات سوى الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، نعم جاء الأمير والجيش. سنت أحسنت. أحسنت. ونصبه نعل المعية واجب أم جائز؟ جائز. لما؟ لأنه ممكن التشريك، يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم في المجيء، فهنا ما هو واجب. ومن أيضا ضيف اليوم هانئ، عندك عندك استوى الماء والخشبة. يعني ماضي من الفتح مقدر، نعم. ماء والخشبة. أي معنى استوى معنى ارتفع. ها مفعول معه. سنت. تمام. على مصبة حن ظاهر على آخره. هذا النوع الثاني، هذا المثال، يتعين نصب مفعول معه فيه أو يجوز نصبه؟ يجوز. تعين. نعم. ليش تعين؟ لا، نحن على ما ذكرنا لك معنى ارتفع، استوى بمعنى ارتفع، وهذا الخشبة المراد بها مقياس يعرف به مقدار ارتفاع الماء. فماذا يتعين الآن فيه، أو ماذا يكون فيه الآن؟ ترجيح النصب أو تعيين النصب؟ قصي جواز النصب أو تعيين النصب؟ تعيين النصب. أحسنت. هنا يكون تعيين النصب. ليش؟ لأنه ما يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها. ومن أيضا ضيف اليوم؟ اليوم نحن مع الجماعة الضيوف. علي من؟ وليد. وليد يلا عندك. بسم الله. ذاكرت والمصباحة. ذاكرت والمصباحة. نعم. سنته. شاهد. مصباحة من أي نوعين؟ من النوع الذي يتعين في النصب ولا يجوز في النصب؟ نعم يتعين النصب. من أيضا نسأل ونختم؟ محمد عندك. أنا سائر والنيلة. مبتدا. نعم أحسنت. أرام ترفعي. أنا ما في هنا مبني، ضمير. نعم مبني على السكون في محل رفع. طيب مبتدا. هات بعده خبر. نعم مرفوع. أحسنت. النيلة الواو والمعية. نعم حسنت. وماذا هنا هذا المثال؟ واجب فيه النصب لأنه ما يصلح التشريك، ما يصلح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في السير، الحكم وهو السير، فيتعين النصب. حسنت بارك الله. قال رحمه الله: وأما خبر كان قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. نمثل عليها هنا في المنصوبات فقط، وإلا قد تقدم الكلام عليها كما سمعتم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. تقدم الكلام على خبر إن خبر كان في المنصوبات، تقدم الكلام على اسم القصي في المرفوعات، وتقدم الكلام على اسم إن أيضا في المرفوعات، فلا حاجة للإعادة. وأيضا التوابع تقدم الكلام عليها أيضا في إيش؟ في المرفوعات، لكن نمثل لها بأمثلة مع إعرابها على خبر كان وعلى هذا. وكان الله على كل شيء مقتدرة. عند من؟ عند في الله. بسم الله. كان على كل شيء مقتدرة. على حاضر شيء اسم المجرور في على على مجرى الكسرة مقتدرة. على كل شيء كل مضاف وشيء مضاف على حرف جر وكل مجرور به على ما شيء فعلية سالم ما ينفعلية ما لك أن تنظر لذاك على كل شيء مقتدرة. نحن في المنصوبات سالمين ضربنا هذا المثال أن تريد مثال آخر كان زيد قائما عرب هو هذا نحن أتينا لك بالآية ما تريدها كأنك زيد اسمها نعم ومقتدرة صعبة صعب ايش الفرق بين قائم وبين اقل جار ومجرور اعرف مقتدرة جار ومجرور ما له دخل في الخبرية انما متعلق ومقتدر متاخر خل خبر خبر يا سلمين خبر الله يهديك خبر تفكر ايش ما يحتاج تفكير قد سهلت لك صعب عليك ها وانت يا خانة من محمد ان الله سميع عليم عليم خبر ثاني لأنه تعدد خبر جائز منهم من يعرفه صفة سميع عليم وإلا الظاهر من باب التعدد أقرب إن الله سميع عليم تعدد الخبر خبر بعد خبر نعم هذا الأقرب طيب بقي معنى التوابع ها عند من رأي